الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات، لازال الحديث موصولا عن حديث خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث معاشر المسلمين والمسلمات هو بمثابة تقويم للعقول التي توجه من منطلق الأهواء. هناك عقول مع الأسف قدوتها وأسوتها من لا علم لهم لا بالواقع ولا بدين الله تبارك وتعالى. هذا صنف من الناس صاروا الآن يتكلمون في مصير الأمة، وصاروا يوجهون، وصاروا يقومون العقول بحسب أهوائهم. وهناك فئام من الناس يقودها أو تقودها في مثل هذه الأزمات العواطف، وهذا أيضا أمر خطير وأمر جلل أن تكون العواطف هي القائد. ولذلك كم رأينا من المفاسد، كم رأينا من المفاسد التي ترتبت على هذا الأمر. لما حكم بعض من يحسب على العلم العاطفة هلك وأهلك غيره. إذن القضية تحتاج معاشر المسلمين والمسلمات إلى إعمال العقول في مثل هذه المواطن. والعقول لا تستنير إلا بشيء واحد، اللي هو النور تاع الله تبارك وتعالى المتمثل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن ملين بنحكم العقول تعنا في مثل هذه المواطن، في مثل هذه الأزمات، في مثل هذا الضعف الذي يشهده المسلمون، إلى لا بد من إعمال العقل. ولا عبرة بالعقل إذا لم يسترشد بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تعارض البتة بين العقل وبين الشرع. العقل هو بمثابة العين، والشرع هو بمثابة النور. فلو أدخلنا رجلا منا أو أحدا في بيت مظلم وفتح عينه لما كان لفتح عينه فائدة. وختن حل دروكو بنا نتحنا، ولكن أش لا عبرة بهذه العقول إذا لم تسترشد بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعمل الأعداء جاهدين على حجب المسلمين، يحجبوهم أش عن كلام ربهم، عن سنة نبيهم، إما بالتشكيك طارة أو بأي أسلوب. المهم أنك أنت أش تبعد عن كلام الله، حتى أن من الآن من تيقولاش بارك من دوك الكتب الصفراء القدام ما باقي بيناهم. بينا احنا دابا الآن بينا احنا شي حاجة اللي اش تكون ماشية للعصر. سبحان الله، هذا الكلام كبير. والتي يجي مثلا تيقول لك اش هل تعلم بأن البخاري راه فيه أحاديث ضعيفة؟ طيب لك انت الكلام اش ما، ولكن وراء هذا الكلام خبايا لا يعلمها إلا الله، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذن في مثل هذه المواطن خصنا نعمل العقول تاعنا، ولكن مستنيرين بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك خذها قاعدة، أي واحد يتكلم الآن في هذه الأزمة التي تعيش الأمة الإسلامية وتيبي يحلل، إما أن يتكلم بالعاطفة، والعاطفة لا عبرة لها في مثل هذه المواطن. لذلك العاطفة شو أجدرت الكثيرين من البلدان دابا الآن، العاطفة خصنا كذا وخصنا وخصنا، المآل واضح. وبعض من يحسب على الثقافة متقف تيبغي يتكلم بالعقل تاعو العقل المجرد فيضل ويضل. لذلك المطلوب احنا الآن نتكلم من باب النصح لله ولرسوله لا لأي شيء ولا لأي اعتبار ولا لخدمة أي شيء، لا إنما هي النصيحة لله ولرسوله. إذن بماذا نسترشد إذا لم نسترشد بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته العطرة؟ فلذلك كان الأصل الذي يعتمد عليه في مثل هذه الأزمات هو السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، ومنها هذا الموقف اللي للآن تنذكر لي وموقف تعاسد نخباب ابن الأرض أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه وهو متوسد برده في ظل الكعبة: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ على الأقل هي واحد دعوة الخير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وهو محمر وجهه أش بيقول: يا ربي أهلك قريش، يا ربي عليك بقريش. لا لا لا بقي الحال، لا تستعجل حتى الدعاء، لا تستعجل وغادي يجينا في الاخر. اذا اش بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ سيتكلم الذي لا ينطق عن الهوى بابي وامي هو صلى الله عليه وسلم. اش قال سيدنا خباب بن الارد؟ يا الله يا سيدي اش نديروا؟ اجمع لي واحد 30 ولا واحد 40 اش ارى نبداو بابو جهل نبداو بكذا؟ لا لا لا مازال الحال لان القضيه فيها اش؟ القضيه فيها مراحل، ما تحرقش المراحل لأنك إذا حرقت المراحل ما غاديش توصل. أجزون النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي الأسوة والقدوة بمن كان عندك تصحب بأن الدين راه سهل، غير بتقول أنا مؤمن كذا وبيقول لك يا سيدي سير الله عندك وهالجنة. لا لا لا لا، إن الجنة هي سلعة الله وسلعة الله غالية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وبالله لابد من الفتنة. لذلك قال لي بلاتي قد كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيوضع في الحفرة فيؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه. لك أن تتخيل رحمني الله وإياك هذا العذاب المبين الأليم، وهذا الذي الآن ينشر حتى يفرق نصفين، ما يصده ذلك عن ديني؟ أشنا هو الجريل اللي دير ذب الآن؟ أشنا هو الذنب الذي اقترفه إلا أن يقول أش ربي الله؟ تقول ربي الله، ما يصده ذلك عن دينه؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أش هذه سنة ماضية، أي واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد له من الابتلاء ولا بد له من التمحيص حتى يعلم الصادق أو يعلم الصادق من الكاذب. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ولذلك الأمة الإسلامية مرت بمراحل هي أشد وأدهى وأمر مما تشهده الآن. ألا تقرؤون التاريخ رحمني الله وإياكم؟ قرأوا التاريخ، الإنسان المسلم يخصهم يقرأوا، ما تيقرأوش. كل من يتكلم تيتكلماش بمنطلق العقل اللي هو أش المجرد للعاطفة العمياء. ألم تقرأوا رحمني الله وإياكم فتنة التتار، فتنة المغول، والتي تكلم عنها ابن كثير في البداية والنهاية، ابن كثير وتكلم عنها كذلك ابن الأثير، حتى إن ابن الأثير رحمه الله تعالى لما أراد أن ينقل هذه الحادثة، هذه الحادثة كانت من أشد الحوادث على المسلمين، قال: لقد لبثت عدة سنين معرضا عن ذكر الحادثة استعظاما لها، أقدم رجلا وأؤخر أخرى، ومن ذا الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين ويهون عليه ذلك. فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل ذلك وكنت نسيا منسيا. ولو قال قائل إن العالم منذ خلق الله آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثل هذا البلاء لكان صادقا. فتنة المغول، فتنة التتار، قتلت أرواح كثيرة وانتهكت أعراض. تيجي آش المغولي وتيدخل بوحده للقرية ويقتل فيها لوحده، تيقول له ماش تبطحوا الأرض، وينبطح المسلمون خوفا وفرقا، وتيبدأ يقتل ويبقر يعني البطون ويقتل الصبيان. فتنة عظيمة عظيمة جدا. حتى قال ابن الأثير رحمة الله عليه لما تنقل هذا قال يا ليت أمي، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لعظم هذا الأمر حتى قال الناس هلك المسلمون. ولكن ربك جل وعلا عظيم القدر كبير، لأن هذا الإسلام ولا المسلمين ما تيموتوش، وإن ظهر ما ظهر لك تجي الأزمة تجي كذا، ولكن أش تيجي عقبة أش الفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين كما ذكر وكما قيل، وليس حديث. إذن قال لي شوف ركان الرجل قبلكم يؤخذ يحفر الأرض ويمشط بمشاط الحديد، ما يصده ذلك عن دينه. إذن لنا في سلفنا الأسوة والقدوة، ونعلم علم اليقين أن هذه الأمة بحمد الله لن تموت مهما كاد الكائدون، مهما كاد الكائدون ومهما اجتمعت قوى الكفر، فإن الإسلام سيبقى شامخا شامخا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إلى مثل هذه التعاليم، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لي أدير القضية إيش فيها، راه باش انتم ملولين في الأذى، ولكن خص تعرفوا واحد القضية، راه هذا الأمر اللي تيه بل الآن ضعيف وإحنا آش فيه قلال الناس قلال، لأن الفترة اللي هي تاع الدعوة سرا انتجت 40 واحد تقريبا، يعني في هذه الفترة اللي هي انتجت 40 واحد تيقول لي آش راه غادي الله تبارك وتعالى يكتب لهذا الدين البقاء، وهو الذي سيسود الأرض في فترة اللي هي تيبان آش الأفق مظلم فيها. نحتاج إلى مثل هؤلاء، ما أجمل لو كان آش الناس مثلا اللي في إذاعتنا وفي التلفزيونات وفي على وسائل الإنترنت يبثون الأمل في القلوب. شوف دابا قاعدوا اللي تطلعوا دابا الآن يتكلمون في مشاكل الأمة، شعارهم هلك الناس، شعارهم هلك الناس، صافي مشاو المسلمين. تيبين لك هنا كاين القتل، هنا عاوتاني كاين كذا، هنا كاين كذا، هنا كذا، احتاج الانسان تيدير راسو بين يديه وتيقول صافي مشينا الله يهنينا، ما منها من مخرج. لا لا لا لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم كي تيقول والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت. وعلى صنعاء الى حضرموت لانها معروفه بصعوبتها تضاريس تاعها، وكان فيها قطاع الطرق. هذا المكان اللي فيه الآن قطاع الطرق غادي الله تبارك وتعالى يبدله أمنا. إذن محتاجين ماشي إحنا محتاجين صفارة الإنذار اللي تزيد الأمة وهنا على وهن، لا، بثوا الأمل في نفوس الناس، بثوا الأمل في نفوس الناس، الله غادي ينصر دينه بعز عزيز أو بذل ذليل، شئنا أم أبينا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه نتاع الله تبارك وتعالى. إذا محتاجين في هذه الأزمة اللي آش اللي يحل أفق في وجوه الناس، ماشي اللي يسد الأبواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر. وتيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو تيحفر ورابط الحجر على البطن تاعو تيقول لهم الله أكبر الله أكبر. تنشوفاش قصوراش كسرى قصور كسرى قصور قيصر قصور اليمن. وتيبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا يأمن الواحد على نفسه من أن يقضي حاجته. فهذه الفترة اللي الناس ما لقوا تما يأكلوا تمر ثلاث أيام لا يذوقون فيها ذواقا والنبي صلى الله عليه وسلم عصب الحجر على البطن تاعو تيحل الأفق فوجهاش الصحابة وتيبشرهم وتيخليهم عايشين على الأمل وتيخليهم يحسنون الظن بالله. علاش نقول لك دابا الآن مثل هؤلاء لا يصلحون لأن يتكلموا في مشاكل الأمة لأنهم يزيدون الأمة وهنا على وهن. شعارهم كما ذكرت هلك الناس ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو أهلكهم. إذن يبشرهم بقصور كسرى وكذا وكذا. المنافقون اش قالوا تيقولنا اش قصور كسرى وقصور قيصر واليمن والواحد منا لا يأمن على نفسه من أن يقضي حاجته. ما لقي انت ما ناكله وتنسى اللي بيقضي حاجته ما يقج. بخلاف المؤمنين بخلاف المؤمنين فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ما وعدنا الله ورسوله إلا قارن. بتيتوز الناس شو واش تيقولوا شو واش تيخرج من فمه. إذا كان تيخرج من فمه مثل آش ما وعدنا الله ورسوله. إذا كان يكذب بوعود الله كان من هذا الصنف والعياذ بالله. وكي تيقول لك لا غادي الله تبارك وتعالى يمكن الكلمة تاعو غادي الله ينصر دينه لأن هذا الدين هو دين الله غادي الله ينصر دينه غادي الله يغلب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إذا القضية آش محتاجة آش لبث الأمل في النفوس ماشي كسر النفوس ماشي كسر النفوس نكون احنا بمثابة كما قلت صفارات الإنذار والإنسان ما تيخرج من فمه العيد بالله غير ما يفت في عضد الأمة. لذلك ما تنقولوا احنا الآن ما تنقولوا احنا تنتكلموا في مثل هذه المواطن وخصنا نحل الأفق وجه الناس لنا في رسولنا الأسوة والقدوة. الله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان إنه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولكنكم تستعجلون ولكنكم يا معاشر المسلمين تستعجلون. كيف نستعجل يا رسول الله؟ أي عجلة في هذا؟ مجرد يا رسول الله قلت لك غير ادعي لنا قلت لنا آش أننا نحن نستعجل. نعم تستعجلون لأن الدعاء مازال ما جاء وقته لأن الدعاء مازال ما جاء وقته. لذلك مثل هذه الأحاديث تحتاج إلى تأمل عميق من المسلمين. حتى الدعاء يا رسول الله ونحن نعذب ونحن نقتل ما ندعيوش على كفار قريش مازال بالتي واحد شوية لأن ما يدخره ربكم جل وعلا لكم هو أجمل وأحلى. ولذلك لو كشف الغيب لخباب لو قال لي بلاتي النبي صلى الله عليه وسلم بيوريها ايش اللي بيوقع بعد 10 سنين بيبل لها ابو جهل راه ومر بتماك وبيبل لها ايش أمية بن خلف اللي كان من صناديد قريش راه والتواش انتفخ لما مات انتفخ صار جيفة نتنة حتى وراه ايش غيب التراب والحجارة راه هو شيبة عتبة صناديد دوك اللي ما تيقولوا كاع ان شاء الله ولا عارفين كاع حتى الله، لو كشف له الغطاء لسكت ولا ما تكلم. لذلك المطلوب يا معاشر المسلمين منا، المطلوب أن نصلح أنفسنا وذوينا. نبدأ بالنفوس تاعنا. سيدي خص الجهاد، خص كذا. الجهاد راه صف، تيخص يكون متلاحم متراب، تيخص يكون مالي، وهو فرع عن وجود الصفوف الملتحمة في صلاة الصبح. ما يبقاوش الناس يتكلموا في الخيال، ما يبقاوش الناس يتكلموا في الخيال، خص الناس يكونوا واقعيين، كاع الناس يكونوا مندفعين. الا بغيتي تجي تشوف صلاة وتلقاها صفر، كي بغيتي انت الله تبارك وتعالى يعاونك انت، وانت الاساس خربان وما كاينش. لذلك الاستعجال ممنوع، مذموم. الاستعجال مذموم، بشويه بشويه يبدا الانسان يصلح نفسه، يغير ما بنفسه. اذا غيرت ما بنفسك فان الله تبارك وتعالى حق عليه ان ينصرك. يعني اش بتقول لنا؟ بتقول لنا بان الازمه الان اشنا هي الازمه يا معاشر المسلمين؟ ماشي هي ازمه نووي اقتصاد كذا، لا لا لا لا لا، ازمه المسلمين ماشي هي من هذا القبيل. بعض الناس يقول لك خصنا نخدموا باش نوصلوا الكفار، ماشي هذا هو المنطلق. خصنا نخدموا، خصنا نخدموا، وتا حنا اش هذا هذا هذا هذا محل اتفاق، لكن ماشي هذا هو مكمن العطب. مكمن العطب هو البعد عن الدين، مكمن العطب هو البعد عن الدين. اسمعوها رحمني الله وإياكم، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الأزمة أزمة الدين، بغيتي الحالي تصلح، بغيتي المسلمين يرجع لهم العز، لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى دين الله. وملي تنقول الرجوع إلى دين الله راه واش وحدة متكاملة. بغينا نوليو نشوفوا اش؟ بغينا نوليو نشوفوا الإمام اللي هو متبع السنة، والخطيب اللي متبع السنة، والمهندس اللي متبع السنة، ها، وذاك الطيار اللي تيسوق الطيارة متبع السنة، والطبيب متبع السنة. هذا هو الرجوع إلى الدين. كل يبدع في مجاله، منطلقه خوف الله، منطلقه الكتاب السنة وما أجمل ذلك. إذا القضية هي الأزمة منين جاية؟ ماشي أزمة عقول، عندنا العقول ولله الحمد. ماشي أزمة تاع الثروات، عندنا الثروات ولله الحمد. ماشي الأزمة، إنما الأزمة أزمة دين. ولذلك محتاجيناش البداية، محتاجين البداية، أن ننطلقوا من البداية اللي هو تقويم النفوس. نتغلبوا على الأهواء تاعنا، نتغلبوا على النفس تاعنا، عاد ديك الساعة نشوفوا العدو. إحنا ما قادين تا بنفوسنا، كونوا صرحاء مع أنفسكم. لا سيدي هذاك هو اللي يدير لي، لا أنت، ماشي هو، أنت المنطلق تاعك أنت، حتى يغيروا ما بأنفسهم، ماشي بشي حاجة أخرى. فيق تلقى الإنسان لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، أبسط الأمور إلى غير شي وحده تكلمت معه تقول لك واحد آخر، ويقضي غرض وتكذا، ويتكلم مع الأسف الجهاد ويتكلم في كذا. أين نحن من هذا؟ لابد من المنطلق وآش محاربة النفس، محاربة الهوى، محاربة الشيطان. عاد نشوف آش العدو، راه النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة هو تيعد في الصحابة وتيقد فيهم، حتى تكدوا ديك الساعه ملي تنجيو حنا تنقراو غزوه بدر 300 مقابل 1000، نستعظم ذلك. باش هاد الناس قتلوا بالايمان اللي نحتاجه نحن، بالايمان اللي نحتاجه نحن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم تستعجلون. شوف معايا سيدنا نوح شحال قعد في الدعوه الله تبارك وتعالى، 950 عام، فما امن معه الا قليل، وكان يقول يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. هو ذاك الشيء الأمر ليه، هو 950 وتتحدوه. يا الله سيدي فينا الشيء تقول إنما ذاك الشيء. وهذا نفس الكلام قال النبي صلى الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، لي انت داك الشيء اللي عليك ديرو. الله ما غادي يسولك علاش ما تنصراش الطبقه الفل، لا لا لا، اش قدمتي؟ اش درتي؟ ماذا قدمت؟ اش اللي درتي؟ سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام لما دعا على فرعون ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. قال الضحاك وغيره من أهل العلم كان بين دعوة موسى والاستجابة 40 سنة، 40 سنة، وفرعون يعيث في الأرض فسادا، وفرعون يعيث في الأرض فسادا. إذن داك الشيء اللي عليك انت ديرو قضية باش نصر الله هاد الدين وباش بنا نتغلبوا على كذا، ماشي سوق، ماشي سوق، ذاك أمر الله. شكون اللي كان تيقول بأن فرعون باش داك المال اللي كان تيقول آل سامي وهذه الأنهار تجري من تحت يطلع فوقه؟ شكون اللي كان تيقول بأن النمرود اش غادي يغرق غادي يعذب الله تبارك وتعالى ويقتلوا اش بحشرة؟ شكون اللي كان تيقول بقارون إنما أوتيته على علم عندي بأن الله غادي يخسف به؟ شكون شكون شكون شكون؟ وقيس وتم غادي وتم غادي. شكون اللي كان تيقول بأن الحزاب الله تبارك وتعالى اش بايك فيه النبي صلى الله عليه وسلم باش ريحا وجنودا لم تروها وتم غادي؟ لذلك ما تسول كبيرك الله تبارك وتعالى المجرمين وكيف ينصر الله الدين تاعو؟ لا، انت مطلوب منك اش تنصر الله. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولو يشاء الله، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اختم بتذكير لاخواننا واخواتنا انه غدا ان شاء الله تبارك وتعالى اللي هو 11 يناير تعيش الامه المغربيه ذكرى عزيزه، ذكرى عزيزة، وهي ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، تقديم وثيقة الاستقلال لعله في سنة 1944. قدمت هذه الوثيقة اللي جاءت نتيجة آش بقيت نعود عليه، جاءت نتيجة قتل وتشريد وتعذيب من المحتل، ما نقولش المستعمر ولا نقول للحماية، آش من حماية؟ أش من مستعمر؟ مستعمر معناه أنه أعمر الأرض، جعل فيها عمران، وأي عمران؟ المستعمر ما عنده العمران تدخل في شي بلاد ويعمرها، لا، تستنزف في الخيرة تاعها. إذا جاء نتيجة تقديم الاستقلال، جاء نتيجة وحداش واحد الحركة واحد العمل هو تاع الاستبداد من طرف المحتل لاش المغاربة، فجعل نتيجة أنه أش المغاربة بقيادة الملك الراحل اللي هو محمد الخامس رحمة الله عليه، أنه آش تضامن مع الشعب، ثم بعد ذلك قدموا ما يسمى بوثيقة الاستقلال. ثم بدأت آش بدأت الانتفاضة، جعل إثرها آش أن المحتل طار لبه، وبدأ آش كعادته في التقتيل والتشريد والتعذيب، إلى أن من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة باش بالحرية. آش اللي تنستلموا احنا من هذه القضية هو آش البذل المجهود الذي يبذل بين العرش وبين الشعب المغربي، هذه اللحمة اللي هي الآن باقية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يبعد عنها كيد الكائدين. إذا ذاك التلاحم اللي كان بين الملك والشعب، بين الملك والشعب، الله تبارك وتعالى كلله باش بالحرية، واللي كان كذلك من ضمن قادتها الحسن الثاني رحمة الله عليه، ولا زال يقود هذا المشعال محمد السادس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمره وأن ييسر له البطانة الصالحة. إذا هذه ذكرى يحاول الناس يرجعوا يقرأوا شي شوية على تاريخهم وتاريخ بلادهم، ويعلموا وليدتهم مثل هذه يعني الذكريات، وذكرهم بأيام الله. مثل هذه الأمور مزيانة نعرفوها ونعرفهاش، نعرفوا الواقع تاعنا ونعرفوا رأسنا من رجلينا، لأنه كان كثير من الناس دابا تيشوف المحتل هو ما عرفتهاش، تيبقى محتل، المستعمر بين قوسين، المستعمر تيبقى مستعمر، عنده نوايا، عنده كذا، عنده كذا، عنده كذا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهد المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.